ان هم مش زي الفرعون المقابلين له، ان هم المؤمنين المعترفين بالعبوديه لله القائمين بمنهج الله. بص عليهم قال لك اه البكاء ده اسمى الوان العواطف اللي تميز بها الانسان، مش جعل له بس تسبيح ولا جعل لها مش عارف، ده جعل لها عواطف، جعل لها عواطف بحيث ما تبكيش على الفسق لانها ارتاحت منه، انما تبكي على القائل انها حرمت من سلك من الوجود ينسجم معها في العباده، وفي انها لا تفعل شيئا الا ما يريده الله ايه منها. اذا يشهده المقربون انهم يصرون بما فيه من الاعمال، يبقى تملي كده ايه يبص فيه يوم يفرح. او يشهده المقربون ان يشهدون لصاحبه، يعني توثيق شهاده بعد توثيق تسجيل. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. اذا اعطانا الصوره الايه المقابله.